بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، تقدم في الباب الماضي ان هذا الباب الذي عقده المصنف رحمه الله هو في وجوب الحكم بشريعة الله سبحانه وتعالى ووجوب التحاكم إليها، وأن هذا من مقتضى التوحيد، وأن ترك التحاكم إلى شرع الله عز وجل ينافي التوحيد. فذكر المصنف رحمه الله تلكم الآيات، ومنها الآيتان الأخيرتان أو قبل الأخيرة، والتي فيها النهي عن الإفساد في الأرض، وأن الإفساد في الأرض يكون بالشرك وعموم المعاصي، ومن جملة هذه المعاصي الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. فالحكم بشريعة الله عز وجل هو رأس الصلاح ورأس الإصلاح. فثم قال المصنف رحمه الله وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث تقدم معنا في الأربعين النووية، وأنه حديث ضعيف مدار على نعيم بن حماد الخزاعي وهو ضعيف وقد اضطرب فيه، لكن من حيث المعنى هو صحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يرحمك الله، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا يؤمن، النفي هنا نفي لكمال الإيمان الواجب، ليس نفيا للإيمان بالكلية، فإن النفي للإيمان يأتي في بعض المواضع ويراد به نفي كمال الإيمان الواجب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن الحديث. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وأيضا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذه الحديث وأمثالها فيها نفي الإيمان، لكن ليس المراد بنفي الإيمان هنا نفي الإيمان بالكلية أو نفي أصل الإيمان، لكن المراد نفي الإيمان المطلق لا مطلق الإيمان. المراد نفي الإيمان المطلق لا نفي مطلق الإيمان. فهنا قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، أي تكون إرادته وتكون رغبته ومحبته وميله إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به من شريعة ومن حكم ومن غير ذلك. فهذا الحديث فيه أن الواجب على المسلم أن يخضع لشرع الله، وأنه لا يقدم هواه على الشرع، بل يكون هواه منقادا وتابعا للشرع. فالأصل والأساس هو شرع رب العالمين، والواجب أن يكيف هواه وأن يكيف رغبته وميله تبعا لما جاء به الشرع. والله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ويقول الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول الله: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. والله عز وجل ذم أهل الكتاب وذم المنافقين وذم الكافرين لأنهم يتبعون أهواءهم، تركوا الشرع وأقبلوا على أهوائهم، كما قال الله في أهل مكة: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. وكل أمر مستقر. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى في شأن أهل الكتاب: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. فالكفار اتبعوا أهواءهم، وأهل الكتاب اتبعوا أهواءهم، وأهل البدع أيضا اتبعوا أهواءهم، لهذا سموا بأهل الأهواء لأنهم تركوا ما جاء به الشرع وحكموا الهوى ومالوا مع أهوائهم، فقيل لهم أهل الأهواء والبدع. فالواجب على المسلم ألا يكون له خيار مع حكم الله ورسوله، وإنما كما قال الله: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عما يشركون. وأما الأثر الثاني، الأثر أثر الشعبي والذي بعده، فالأول ضعيف والثاني موضوع، الأول ضعيف والثاني موضوع. والحاصل في هذا الباب وجوب التحاكم إلى شرع الله وعدم الرجوع وعدم جواز التحاكم إلى غير شرع الله من التقاليد والأعراف والأسلاف والأنظمة والدساتير، فهذا كله لا يجوز، ينافي الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فالواجب على الجميع أن يحكموا شرع الله تبارك وتعالى، ومن لم يحكم بشرع الله عز وجل، من لم يحكم بشرع الله تبارك وتعالى احتقارا واستخفافا بحكم الله عز وجل، فإنه يعتبر مشركا كافرا. وهكذا من لم يحكم بشرع الله عز وجل لكونه يرى أن غير شرع الله أفضل وأنفع، أو أنه سواء إذا حكم بالشريعة أو حكم بغيرها، فهذا يعتبر كافرا مرتدا. وأما الذي لا يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى لهوى في نفسه أو رغبة في رشوة أو عطاء أو مال، فهذا حكم حكم سائر أهل الذنوب. والله عز وجل يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وهم على أحوال ومراتب، فتارة سماهم كافرين، وتارة جعلهم ظالمين، وتارة جعلهم فاسقين. فلهذا فالذي يعني يحكم بشريعة الله وهو يعتقد أنه يجوز له أن يحكم بغير شرع الله، هذا يعتبر كافرا. الذي يحكم بغير شرع الله ويراه أنفع، فهذا يعتبر كافرا. الذي يعتقد أن شرع الله سبحانه وتعالى لا يصلح لهذا الزمن الذي يسمونه زمن يعني التطور والحضارة، وأن هذا الشرع لا يصلح لمثل هذه المدنية الحديثة الموجودة، فهذا أيضا يعتبر كافرا بالله سبحانه وتعالى. فالأمر في ذلك خطير، فالواجب على الجميع تحكيم شرع الله عز وجل. ليست هذه الدعوة إلى تحكيم الشريعة دعوة للحكام فقط، بل هي دعوة للجميع، على الأمة وعلى الأسرة وعلى الفرد وعلى الحاكم والمحكوم وعلى الراعي والرعية، على الجميع أن يحكموا شرع الله تبارك وتعالى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا هو الواجب على الجميع، فإنه يؤول إلى كل خير، كما قال الله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، أحسن عاقبة وأعظم مآلا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. إلى هنا والحمد لله.